ذات أمواج. الأثر يدل على المسير، البعض يدل على البعير. طيب إذا أنت لما تنظر في المخلوقات تستدل بها على عظمة وقدرة الخالق. يقول فاستدل بالمخلوق على إيه؟ على الخلق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال إيه أعمل إيه رجل بقى؟ فتبت الحمد لله. قال إيه بقى؟ فتبت الحمد لله. الوقت جاء ولا نقرأ شيء؟ مش عايزين نطول عشان الشيخ أبو عبد لسه فترة تعب وكده، إن شاء الله تمام. وعندنا ضيف اليوم الشيخ أبروك والجماعة، تمام، جاء من روسيا الحمد لله، جيت بالسلام، وفق الله من برافينهم وأنيابهم وفيولهم وسلاسلهم، الحمد لله بفضل الله. طيب نقف هنا إن شاء الله الليلة بإذن الله، درسنا في الفقه قائم بإذن الله هنا بين مغرب وعشاء بإذن الله، أحكام الشفاعة وما يليها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى السنة.